خلاص. هذا العصور عجيب، انا ما في معي واحد. انا اشتري السنة الماضية. لا تعبان، هذا الصورة ممتازة انه اصفر، لكن طبعا تعبانة لانه شوف تقطع. صورنا المدينة كلها. عجيب. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام أبو إسحاق الشيرازي رضي الله عنه: والمكتسب كل علم يقع عن نظر واستدلال، فالعلم في حدود العالم وإثبات الصانع وصدق الرسل ووجوب الصلاة وأعدادها ووجوب الزكاة ونصبها وغير ذلك مما يعلم بالنظر والاستدلال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. هذا هو الدرس الثاني لكتاب اللمع، ولا يزال المؤلف رحمه الله تعالى في التمهيدات والمقدمات، ولم يدخل بعد في أصول الفقه. وقد مر معنا وهو يقسم العلم إلى قسمين: علم ضروري، وقد انتهينا منه في الدرس الماضي، وهو الذي لا يستطيع الإنسان أن يدفع عنه، وإنما يأتي إليه غصبا عنه. والعلم الآخر هو المكتسب، ومن خلال اللفظ يتضح، لا يحتاج إلى شرح. اكتسبته بمهارة، بسماع، بعلم، بنظر، باستدلال، بتقريب، بدراسة، بسؤال، سواء كان من المستفتي أو سواء كان من المفتي، بالنظر في الإيش المستفتي يسأل المفتي فيجيبه، والمفتي نفسه ينظر في الدليل أيضا في الكتاب وفي السنة فيصل إليه ما كان بالنظر والاستدلال. فهذا يعتبر المكتسب كحدوث العالم. واضح أن العالم يعني المخلوقين. هل هؤلاء المخلوقون يعني جاءوا من العدم أو أنهم موجودون؟ موجودون؟ لا شك أنهم من العدم. أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ لا يوقنون. خلقوا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا؟ لم يكن شيء. ولذلك يقول أبو الطيب طاهر الطبري، يقول أنه سأل القفال، سأل أبو بكر البقلاني المعتزلة، قال أنه كان ما يعني لا يقول بتكفيرهم إلا في هذه المسألة، أنهم يعتقدوا أن العلم اعتقاد وليس علم، ثم يتكلم على أن يؤدي ويلزم من قولهم أن قدم العالم، إلى قدم العالم من خلال تعريفاتهم. يعني قد مر معنا كثير أنه لا ينسبون إلى الله سبحانه. المسألة الأولى يقول أن العلم ليس علم معرفة ولا علم، وإنما هو اعتقاد بناء على أن الله سبحانه وتعالى ليس بعالم، العالم ليس ولا عنده علم، فهذا مخطئين فيه. أما بهذا يؤدون إلى قدم العالم، ويؤدون إلى أنه العالم شيء، والشيء هذا لا ينتهي وأنه موجود. إذا قال هذا يعني يؤدون إلى أن العالم هذا موجود وأنه ليس مخلوق، ينظر إلى تكفيرهم من هذا من من هذا المجال، يعني في هذا الجانب. يعني قال لا يكفر المعتزلة إلا في هذه المسألة. العالم هذا والخلق كلهم محدثون غير موجودين، كان لم يكن شيئا مذكورا ثم أوجدهم الله سبحانه وتعالى. هذا هو النظر والاستدلال. أيوة، والله سبحانه وتعالى هو الخالق، ولا تناقش في مسألة من خلق الله مثلا في بعض لا، لأنه سيكون أنه هو مخلوق أصلا، لا، الخالق خالق. الناس ينقسمون الآن الوجود إلى ممكن وجائز، إلى جائز وواجب، إلى ممكن وواجب. فالكون ومن فيه جائز الوجود إذا مخلوق، وممكن إذا مخلوق، وواجب هو الله سبحانه وتعالى. واجب هو الله سبحانه وتعالى، لأنه لم يسبق له إيش؟ عدم. فالله سبحانه وتعالى موجد الخلق وموجد الكائنات. نعم. قال: والمكتسب كل علم يقع عن نظر واستدلال. واستدلال ايوه. كالعلم بحدوث العالم. كالعلم بحدوث العالم. الان حتى اصحاب الفيزياء، حتى اصحاب اللي كان نظريات حق داروين وغيرهم، انه كان ان هذا الكون عدم. الكل الان العلم الحديث اليوم يثبت بنظريه او بحقيقه بيج بان اللي يسموها الانفجار العظيم، ان الكون كان ايش؟ عدم. وانه انفجر ولا يزال منفجر. لا، وان خلقنا ان السماء بينها بعيده وانا لموسعون ولا يزال باتساع. نعم. واثبات الصانع. واثبات وجود الصانع هو الله سبحانه وتعالى. هل يطلق عليه الصانع؟ ورد في بعض الاحاديث انه خالق كل صانعه وصنعته. لكن الصواب نقول خالق، الصواب نقول خالق حتى لا ندخل في مش. نعم. وصدق الرسل. صدق الرسل لان بيدهم ايش؟ معجزات. بيدهم معجزات وبيدهم أدلة. النظر والاستدلال، مع أن صدق الرسل فيما يدعون فيه العاقل ممكن يكون عنده هذا الشيء فطري. خديجة هل استدلت على صدق رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم بالمعجزات والآيات النزلت والقرآن؟ لا، بناء على أنه يفعل كذا وكذا وكذا. إذا هو ممكن يكون رسول، كذلك أبو بكر. فهؤلاء قلة لا يحتاجون إلى إثبات أن الرسول رسول، ما يحتاجون إلى إثبات، من خلال أفعاله يعرف أنه رسول قلة. لكن البقية يحتاج إلى الاستدلال، ولذلك أوجد مع كل رسول ما يبين ويبرهن على رسالته وهي المعجزة. فكان مع إبراهيم شيء، ومع موسى شيء، ومع نعم موسى وبركاته السلام ورحمة الله. حياكم الله تعالى، حياكم الله. والرسول صلى الله عليه وسلم معجزته ايش هي؟ ايوه. ما من الانبياء نبي الا اوتي ما امن ما مثله عليه امن البشر، وان وارجو ان اكون اكثرهم تابعا، وان الذي اوتيته كان وحيا اوحاه الله الي، فارجو ان اكون اكثرهم تابعا يوم القيامه. في البخاري. ايوه. فانزل الله سبحانه وتعالى اعطاه القران، فهو للاعرابي الذي نزل وكان يتكلم معه الرسول صلى الله عليه وسلم، الأعراب اللي كانوا موجودين معه، وللبروفيسور اليوم في وخلف التلسكوب الموجود فيه في البحار وفي الفلك وفي الطب وفي الجيولوجيا وفي كل فن. نزل الرسول صلى الله عليه وسلم لأولئك ولهؤلاء إلى قيام الساعة، كلهم بما عندهم من العلم. بما عندهم من العلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم معجزته قائمة إلى قيام الساعة بالقرآن، لأنذركم به ومن بلغ ومن سيأتوا. نعم. وجوب الصلاة. وجوب الصلاة أيضا بالأدلة والاستدلال، لقوله تعالى: وأقيموا الصلاة، وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا بالأدلة، لأن الآن تبحثها في الأدلة موجود، هذا على المكتسب. وأعدادها. أعدادها أيضا، يعني أربع خمس صلوات، وكل صلاة الصبح ركعتين، والظهر أربع، وهكذا. نعم. ووجوب الزكاة ونسكها. نعم، هذه كلها النظر والاستدلال. وغير ذلك مما يعلم بالنظر والاستدلال. نعم. هذا فصل. وحد الجهل تصور المعلوم على الجهل ما هو؟ قال: تصور المعلوم على ما على خلاف ما هو عليه. حد الجهل تصوره المعلوم على خلاف ما هو به. الجهل ينقسم الى قسمين: جهل مركب وجهل بسيط. الجهل البسيط: الله سبحانه وتعالى خلقنا كلنا جهال، خلق لنا او خلقنا واخرجنا من بطون امهاتنا لا نعلم، لا تعلمون شيئا، ثم جعل السمع والبصر والفؤاد لادوات الايش؟ الفهم والمعرفه. ادوات المعرفه من السمع والبصر واللمس وغيرها حتى يتوصل الى المعلوم، لكن خلقنا لا نعلم شيء. فهذا اصل، اننا جهال لا نعلم شيء، هذا اصل. لكن بعد لكن بعد ذلك بعد ذلك علمنا بواسطة الايش؟ الوسائل الموجودة. الجهل بس المركب ما هو؟ الجهل المركب هو تصور الشيء على بخلاف ما هو عليه. فيقول مثلا متى كانت عاصمة الحزم؟ يسأل أحدهم متى كانت عاصمة الحزم؟ فيقول نعم أعلم، قبل سنتين. قبل سنتين. هذا هو حمار الحكيم تمسوى. عرفتم حمار الحكيم توم؟ عرفتموه؟ قالوا كان واحد راكب فوق حمار، وهذا الشخص اسمه توم، والحمار زعلان زعل طفش. قال لو انصف الدهر، قال حمار الحكيم توم لو انصف الدهر كنت اركبه. لو انصف الدهر بيني وبين الحمار، بين هذا اللي يركب فوقي، لكنت انا اللي اركب عليه. ليش؟ قال لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. لماذا؟ لأنه أفتى الناس بجواز زكاة الأبضاع قياسا على زكاة الحبوب. قال من؟ قال الله سبحانه وتعالى: والشرع أوجب زكاة الحبوب، من عنده خمسة أوسق وجب عليه أن يخرج زكاة، ومن عنده خمس من البنات يخرج واحدة. من عنده خمس بنات يخرج واحدة زكاة للناس. فقال هذا مو بني ادم، هذا الحمار زعل طفش. وبعضهم يحكي انه قرأ الحية السوداء دواء من كل داء، فراح ياخذ حية وموتها ويبسها ودقها وحطها بكيس ووزعها لاصحاب القرية دواء حتى ماتوا كلهم. لا يقل قرار الحياة السوداء دواء من كل داء، وهي الحبة السوداء. فهذا هو الحكيم توم، وسمى جاهل مركب لأنه يعلم شيء على خلاف ما هو عليه. إذا الجهل البسيط أن تسأل متى كانت عاصمة الحزم، تقول لا أدري، ما أدري. هذه بديهي أن الإنسان ما يعرف، هذا لا يلام يعلم. الناس أربعة، عند أربعة رجل يدري ويدري أنه يدري فذلك العالم فاسأله، ورجل يدري ولا يدري أنه يدري فذلك الناس فذكره، ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري فذلك الجاهل فعلمه، ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذلك الأحمق فارفضوه. واضح؟ أيوة. فهذا الأصل أن الإنسان لا يدري، بديهي. خلقكم لا تعلمون، أخرجكم من بطون أمكم لا تعلمون شيئا، بديهي. ثم تعلمت. أما الجهل المركب أنك تفتي على خلاف ما هو عليه وتظن على ما هو خلاف عليه، يقول هو كذا. متى غزوة بدر؟ قال في السنة الخامسة. هذا الجهل إيش؟ مركب. متى غزوة بدر؟ قال لا أدري. هذا غزوة. متى غزوة بدر؟ قال في السنة الثانية. هذا علم. واضح؟ هل فرق بين الجهل والإيش؟ نعم. قال وحد الجهل تصور المعلوم على تصور المعلوم على خلاف ما هو عليه. نعم. قال فصل: والظن تجويز أمرين. الظن كما قلت لكم في بداية الدروس أن الفقهاء يقولون الظن تجويز أمرين، أحدهما ظاهر، أحدهما أعلى بأمارة بعلامة بمرجحات بشيء جوزه، والثاني المقابل للظاهر إيش هو؟ المقابل للظن إيش؟ وهم. إذا استوت الأدلة كان شك، فإذا نقصت كان وهم. يتوهم نزول المطر، ما في أصلا سحاب، هذا وهم، يتوهم أنه في شيء وهم، لكن الشك أنه في سحاب لكن ما يظهر، ما يدري. السحاب المشفة بركام وسودة وشيء وكذا ورعد، هذا ظن. إذا الظن تجويز أحد الأمرين بإيش؟ بمرجح، ويقابله الوهم، والمستوي الطرفين الشك. كما ان الفقهاء يقولون ليس عندنا هذه الطبقات، وانما عندهم الشك والظن والوهم كل واحد الشك عندهم والظن كل واحد، لكن الأصوليون هم الذين يفرقوا طبقات. فكذلك العلم، العلم عند الأصوليين يختلف، يقولون العلم عندنا علم ومعرفة وإيش ويقين، معنى الفقهاء يقول العلم والمعرفة واليقين واحد، العلم والمعرفة واليقين واحد، العلم والظن، العلم والظن والمعرفة، العلم والظن والمعرفة معنى واحد عندهم. قال: والظن تجليز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، كاعتقاد الإنسان فيما يخبر به، فيما يخبر به الثقة أنه على ما أخبر به. أيوة، يعني الآن جاءني اثنان وشهدا أن هذا قتل، وأنا قاضي وقتلته به، هل الآن هذا يقين الشهادة؟ إنما لي معرفتي بأنهما ثقتان حكمت بإيش؟ بشهادتهما، وهو ظن. يجوز أن يكون هو الأصل أنه صادقين، أنهما صادقان، لكن قد يكذبان. نعم. وإن جاز أن يكون بخلافه. يجوز أن يكون بخلافه، يجوز أن يكون كاذبا، يجوز أن يكون الشهود كذبوا، صح ولا مش صح؟ ولا ما يجوز؟ معصومون؟ هل معصومون الشهداء؟ أبدا. نعم. وظن الإنسان في الغيم المشف، الغيم المشف الآن، الغيم المشف، أيوه، الثخين أنه يجري المطر. الآن رأيت الغيم جاي وأقبل، والسواد موجود أيضا، والرعد، أيوه. وإن جوز، ويجوز أن يكون ينقشع ولا يأتي المطر، يجوز أن ينقشع هذا ولا يأتي المطر منه، ولذلك كل يوم يأتي مطر، احيانا في بعض البلدان كل يوم كل يوم كل يوم مطر، فيرى الآن الغيم يكون مطر، ما هو كل يوم ثم ينقشع ولا يأتي المطر، يجوز ولا ما يجوز؟ نعم. فهذا ظن. نعم. قال: واعتقاد المجتهدين فيما يفتون به، اعتقاد المفتين والمجتهدين، المجتهد والمجتهد المطلق والمفتي ايضا مجتهد مطلق لابد ان يكون، هل هذا لا نوصل الى يقين؟ ابدا، هو يتحرى يتحرى يتحرى فيضرب على ظني ان الحكم كذا فيفتي به، هذا كله ايضا ظن غالب، ما في شيء الان قطع، ليس هناك الان قطع الا في بعض المسائل قليله جدا في القطع، بعض المسائل قليلة كما نص عليها الشارع ولم يختلف فيها أحد. وإن جوزوا أن يكون الأمر بخلاف ذلك، صحيح، وغير ذلك مما لا يقطع به، صح. قال: فصل: والشك تجليز أمرين، الشك 50%، الشك 50%، ليس هناك درجة تنقص ولا درجة تزيد، فهو 50 هذا شك، فإن من 1 إلى 49 هذا إيش؟ وهم، والخمسين تماما هذا شك، ومن 51 إلى 99 يسمى ظن، و100% هذا علم، وقد يكون علم يقين وقد يكون حق يقين كما فصلناه في أول يوم، فصلنا هذا أول يوم. نعم. قال: والشك تجليز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، كشك الإنسان في الغيم غير المشف أنه يكون منه مطر أم لا، أيوه صحيح، وشك المجتهد فيما لم يقطع به من الأقوال، وغير ذلك من الامور التي لا يغلب، ليس هناك مرجح الى ان يصل الى الظن فيغلب، ما في، وانما هو شك. نعم. قال: باب بيان النظر والدليل. المقصود بالنظر ليس النظر هذا الحدقتين، انتبهوا، هذا كله يجوبه حتى الحمير يجوبه، كما احنا نقول هناك في الذكوره ليس المقصود الموضوع ولا الحمار اكبر الرجال، لا، كذلك هنا النظر المقصود فيه اعمال العقل، اعمال العقل والقلب فيما ينظر فيه، اذا كان اهلا للاجتهاد واهلا للنظر، اهل النظر ليس معنى انه بصير، قد يكون اعمى، قد يكون اعمى وهو اهل النظر، مفهوم؟ اذا النظر يعني اعمال آلة من بلغ عنده رتبة الاجتهاد في الدليل. نعم. قال: والنظر حتى يتوصل إلى مطلوب خبري. نعم. قال: والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، الفكر يعني الفكر والتأمل وال وال وال وال, وال, وال إعمال آلة الاجتهاد. نعم. وهو طريق إلى معرفة الأحكام، صح، صحيح، وهو طريق إلى معرفة الأحكام إذا وجدت شروطه، هي آلة الاجتهاد، مش كل واحد صحيح النظر من صحيح النظر؟ مش القياسه 6 على 6، لا لا، مش القياس نظره 6 على 6، ليس هذا، وإنما صحيح النظر وسليم النظر من عنده رتبة الاجتهاد، فقيه عالم مجتهد، واضح؟ هذا هو الذي صحيح، من توصل بصحيح النظر إلى ما ينظر فيه. نعم. قال: وهو طريق إلى معرفة الأحكام إذا وجد بشروطه، ومن أيوة. الناس من أنكر النظر وهذا خطأ. أيوة، وهو طريق إلى معرفة الأحكام، إلى معرفة الأحكام، ليس إلى العلم اليقين، وإنما المعرفة، لأنه قد قلنا المعرفة تشمل ليش؟ العلم والظن. أيوة أيوة. إذا وجد بشروطه، يعني بشروط وجود آلة النظر وهي الاجتهاد. ومن الناس من أنكر النظر وهذا خطأ. أنكر النظر، إحنا هذا ايش ينكر؟ لا يستطيع النظر، قال يعمل كيف يعمل؟ يعني العوام مجتهدين. إذا العوام مجتهدون، لا بد من إعمال النظر، ولا بد من إعمال الفك، ولا بد من إعمال القلب، ولا بد من إعمال العقل. والعقل أين هو؟ هل العقل في الدماغ أم في القلب أم في الكيس في البيت؟ أين عقلك؟ راح يقول لك لا ربي اعمل لي عقل، ما أنت مجنون. خلاص هذا مجنون، هذا مجنون، لأنه عقله براسه. الأحناف يقولون العقل بالرأس، احنا ما نتكلم عن الاحناف ولا ما لنا دخل، نتكلم عن ايش يقول الفقهاء، يعني المهم على اي حال. الله سبحانه وتعالى اشار بذلك الى ان العقل في القلب هو الذي يعقل النصوص، لهم قلوب لا يعقلون بها، انها لا تعمى الابصار، اذا اعمل النظر ليس بالبصر هذا الموجود، انما بالقلب، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، أم على قلوب أقفالها، واضح؟ أيوة. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن وليس لهم قلوب لا يفقهون بها. ولهم قلوب لا يعقلون بها، في آية لنم. ها؟ من أين الحفاظ؟ أين الحفاظ؟ ها؟ ها؟ فلم يسيروا في الأرض فينظروا؟ أيوة. لهم قلوب لا يعقلون بها، لهم قلوب لا يعقلون بها، لهم أيضا. كان هذه في سورة هذه في سورة الأعراف، كأنه آخر سورة، آخر صافح من سورة الأعراف قبل الصافح الأول هنا. أيوة، لا يفقهون فيها، وهناك لا يعقلون بها، ولهم قلوب لا يعقلون بها. نعم. إذن خلاصة الأمر، الشرع يبين أن القلب، أن العقل في القلب وليس في الدماغ، لكن هم يقولون أن هذا الرجل الذي ضرب بالرأس فذهب عقله، إذا العقل في الدماغ. نقول هذا أيضا ممكن، يا أخ، شخص يؤخذ بخصيتيه وتلطم بحجار حتى يذهب عقله أيضا، ممكن لو مش ممكن؟ إذا عقله بخصيته، صح؟ فهمتم هذا؟ يرد على الأحناف أن الشخص الذي يأتي بخصيتيه تضرب بحجرتين وتصك حتى بس يذهب عقله حتما، إذا عقله بخصيته، نقول هذا كيف؟ ها؟ أيوه، هذا آلام معروفة. على أي حال، الدماغ لا يتحرك شيء في الجسم إلا والأوامر تأتي من الدماغ. العلم الحديث اليوم يقول لا يتحرك شيء في جسم الإنسان إلا بأوامر من الدماغ، فإذا تعطلت المادة اللي هنا الآمرة في الدماغ، فإن اليد لا تتحرك، الرجل لا تتحرك، العين لا تتحرك، يريد أن يفتحها فلا تفتتح، لأن الأوامر إيش؟ من العقل أو من الدماغ توقفت. العلم الحديث اليوم مع الأحناف يقولون أن الدماغ يسيطر على جميع حركات الجسم، ولا يمكن أن يتصرف أي تصرف بيد أو رجل أو غيره إلا بأوامر من الدماغ والخلايا المعقدة والخلايا الكذا والخلايا الكذا، فهذا يشهد لما يقوله الأحنف، فليس كذلك؟ لكن أحد علماء أمريكا وهو متخصص أو أعلى رجل في أمريكا في التخصص في تشريح الدماغ شرح هذا الدماغ، شرح هذا الدماغ وجعله أمامه الآن يشرحه، فكان يضغط على شيء فيتحرك اليد، عنده عصا يضغط على مكان معين فيتكلم، فيضغط فيملع الكلام، يضغط على مكان آخر فيتحرك العين، يضغط على مكان فيوقفها. بعد جهد جهيد وطويل وبحث وخسارة وعلم وإلى آخره، في الأخير ما نتوصل بهذا البحث إلى أن هذا الإنسان مجهول، وألف هذا الكتاب الإنسان ذلك المجهول، فقال هذا الدماغ يتصرف بالجسم كله لكن هناك من يتصرف بالدماغ وهي هذه العصا، العصا هذه من برا من بعيد، أين هذا هو؟ هذا هو العقل. إذا الدماغ يتصرف بالجسم لكن في من يتصرف بالدماغ وهو العقل، واضح الكلام؟ اللي هي العصا هذه اللي كان يعمل بها التجارب. أين هذا العصا؟ يقولون بالقلب، ولذلك هم يثبتون أيضا أن هذا الدماغ يتصرف بجميع أجزاء الجسم لكنه لا يستطيع أن يتصرف بالقلب. القلب حركاته دايركت، إيش دايركت يعني؟ أوتوماتيك، يعني ما يستطيع يتصرف فيها، يعني يمشي الضخ والكذا والكذا كله ما يستطيع يتحكم به، لا يستطيع أن يتحكم بالدماغ، الدماغ لا يستطيع أن يتحكم بالقلب أبدا. لكن أجريت عمليات مثلا فغير شخص أعطي له دماغ آخر فكان ممكن يعيش، مع أنه العمليات في الدماغ صعبة جدا يعني معقدة، وقلب آخر ممكن شخص يأخذ من قلبه مثلا ويزرع له ويعطي له قلب آخر، هل سيعيش هذا الرجل إذا عملت له عملية وأجريت له عملية وغير دماغه فأخذ من دماغ زيد ولا دماغ قرد ولا دماغ شخص آخر وأعطي له دماغ، هل سيعيش؟ احتمال. القلب هل سيعيش؟ احتمال. إذا أين مناط التكليف؟ إذا أين مناط التكليف؟ لأننا قد نعطيه عقل أو يعني دماغ أو قلب كافر ولا تتغير سلوكه إلا قليل، قالوا عملوا تجارب فوجدوا أنه لا يستطيع أن يمشي بالجبال وكذا وخائفة، طلع نفس الكلام هذا الرجل اللي كان شجاع ويمشي بالجبال والأماكن الشاهقة، أجريت له عملية فوضع كذا فلم يستطيع أن يمشي هناك وتأثر بهذا الشخص قلب الآخر. إذن أين مناط التكليف؟ قال بعض الفقهاء القلب الذي في الروح، الجوهر التي وضعه الله سبحانه وتعالى في الروح في القلب، لأن الروح تلبس الجسم كله، الروح تلبس الجسم كله، الروح الآن متوزعة في جسمك كله، في اليد وفي العين وفي الخد وفي الصدر وفي اليدين وفي الرجلين وفي الجسم، ولذلك إذا أخرج الله الروح من أين تبدأ؟ من أين؟ من أخبص القدمين، تطلع شيئا فشيئا فشيئا فشيئا فشيئا آخر شيء واح، صح؟ تلبس الجسم لبس، إذا حتى القلب موجود، فالمناط التكليف في الروح، ولذلك الإنسان إذا نام فإنه إيش؟ لا يستطيع أن يعقل أو يفكر أو يعمل أي شيء لأنها تخرج تكون مع الروح، واضح الكلام؟ إذن الأحناف يقولون أن القلب في الدماغ، والفقهاء والشافعية مع الجمهور مع الشافعية أيضا يقولون أن العقل في القلب وليس في الدماغ، ولذلك نص عليه الله سبحانه وتعالى في أكثر من موطن وردوا على الأحناف وغيرهم. نعم. قال ومن الناس من أنكر النظر وهذا خطأ. نعم. لأن العلم يحصل بالحكم عند وجوده، فدل لا يمكن للإنسان أن يصل من مرحلة الشك إلى غلبة الظن إلى العلم إلى غيره إلا بالنظر والاستدلال، ولذلك يعني يصل إلى علم ومعرفة وفقه، سيأتي بعد ذلك معنا في تعريف العلم والفقه، وأن الإنسان لابد أن يبحث إيش بالاستدلال وجمع النصوص، أما أن يقول الإنسان النار حارة أو السماء فوقنا أو هذا ليس بعلم وليس نعم ليس بفقه. قال فدل على أنه طريق له. صحيح. قال فصل وأما شروطه فأشياء. شروط النظر ما هي؟ أيوة. أحدها أن يكون الناظر كامل الآلة. أن يكون الناظر كامل الآلة. الآلة ما هي؟ انتبهوا، مش أي آلة، آلة النظر من العلم بنصوص الشرع من العام والخاص والمطلق والمقيد ودلالة الأمر ودلالة النهي وما حقه التقديم وما حقه التأخير، والخاص يدخل على العام والمقيد يدخل على المطلق، والناس يقدم ثم الظاهر ثم كذا. لابد يكون عنده العلم هذه، لابد أن يكون عنده آلة. إذن الأول شرط الأول أن يكون الناظر كامل الآلة. كامل الآلة خلاص. أيوة واحد. أيوة. قال أن يكون الناظر كامل الآلة على ما نذكره في باب المفتي إن شاء الله. سيأتي في باب المفتي أن المقصود به المجتهد المطلق، وسيتكلم عنه بشروطه. أن يكون عنده عالم بالقرآن، عالم بالسنة، عالم مواطن الإجماع، عالم مواطن الخلاف، عالم بالقياس، عالم بالبداية الألفاظ من الحقيقة والمجاز والعام والخاص وكلها. إذا لابد أن هذا اللي ينظر. أما الآن فإيش كل الناس يفتوا فيه عن كتاب الله؟ تأتي الآن إذا سأل، الآن لو جاءنا الشخص ما كيش عثمان جاء وقال عندي صداع، أقول له خلاص يا أخي هذا الدواء، خذ استعمل الدواء هذا، هنا طبيب، هذا طبيب، هل سيسلم؟ يقول لي أنت مجنون تعطي دواء، أنت درست الطب؟ يقول له لا ما درست الطب. طيب ليش تعطي؟ ليش تعطي دواء؟ لماذا تعطي؟ بيموت. ممكن يكون أنا الآن قاتل باتفاق الكل، الكل سيقف مع من؟ مع الطبيب، ولا واحد بيقف معي. يا جماعة أنا أعطيته جربته مرة واستعملته وداوت خلاص، إيش جربت؟ هذا في حساسية وفي كذا، وإذا عند الرجل عنده الآن سكر والسكر نوع من كذا، وإذا كذا وإذا سكر بيموت، إيش سوي؟ إيش سويت؟ الكل بيقف ضدك. طيب جاء هذا يقول أريد أن أعمل بيت. أقول تريد أن تعمل بيت، احفر في هذا المكان متر أو مترين وابني 50 طابق. سيأتي هذا المهندس يقول لي أنت مجنون، هذا المكان لا يصلح فيه البناء، تبني 50 طابق في هذا المكان، والكل سيقف معه لأن لسه مهندس. هل درست الهندسة أو درست؟ أبدا ما أعرف. بتفتي ليش؟ والله أنا بعرف بنيت هناك بيت وعملت 50 دور. والآن يا ابني لا تفتي، من خاب في غير فنه أتى بالعجائب. المهم ولا يجوزون لأحد أن يعيش أن يتكلم في غير فنه. أما إذا جاء في الدين الكل يفتي، كل يفتي، تأتي تقول له يا أخي لا يجوز لك، أقول لك الدين حقك، هذا الدين لك وحدك، الدين لنا كلنا. أيوة يا ابني تخصص. طيب في ناس متخصصين، في ناس عالمين، ايش متخصص؟ ايش متخصص؟ القرآن مدرس المدرس كلنا ما يسلم لك أحد، وكل ضدك في شيء تخصص. تخصص هذا مفتي، هذا مجتهد، هذا بالفرائض، هذا بكذا، هذا مجتهد مطلق، هذا عالم بالحديد، هذا عالم بكذا، هذا تخصص. لا ما يسلم كل الناس، هذا الدين للناس كلهم، لا يجوز. لا. قال والثاني أن يكون نظره في دليل لا شبهة. النظر أيضا ليس في الشبهة، ولذلك ما زل كثير من العلماء إلا بسبب أنهم ما نظروا في الدليل، وإنما نظروا في شبهة الدليل. الآن يأتيني عثمان مكة فين؟ أقول له مكة هنا، مكة هنا، أنا عارف ودليل الآن ومرشد وكل شيء، ارشدوا هذا الطريق، نمشي كده وتطور مكة. سيصل، سيصل، سيركب سيارته يمشي سيصل، سيصل، لأني أرشدته هنا الطريق صحيح. لكن جاء هذا قال له لا لا مش هنا، هنا جاء تبوك. هل هذا سيصل إلى الدليل؟ هل سيصل إلى مكة؟ هذا كلما مشى كلما ازداد بعدا، كلما مشى متر ابتعد أكثر، مشى 1000 متر ابتعد 1000 و2000، راح خلاص راح فيها. واضح؟ فكلما خاض الإنسان في الدليل نفسه اقترب، كلما مشى بنفس الطريق اقترب من الايش؟ من الوصول. وكلما خاض في غيره ابتعد من الوصول بعد جديد، ولا يمكن ان يصل. ها؟ فكثير من الناس يخون في شبهة الدرجة بالدليل فيقع في المحك. نعم. ألا والثالث أن يستوفي شروط أن يستوفي الشروط كلها، يعني يبحث بجميع ليش ما يؤدي إلى إلى إلى إلى الذهاب إلى مكة، بحيث أنه يأتي بالسيارة ويأتي بالكذا وهذا الطريق وهذا كذا وهذا كذا على كيفك، وتموت بالطريق. واضح؟ استوفي جميع الآلة الذي عنده حتى يصل. نعم، لا يكون ناقص ألا إيش ألا الشروط. نعم، إذا أن يعلم وأن يستوفي وأن يستجمع. نعم، أن يستوفي شروط الدليل ويرتبه على حقه. كيف يستوفي شروط الدليل؟ في الآن دليل معنا الأدلة كثيرة، في ظاهر وفي نص وفي خاص وفي عام وفي لازق وفي منزوخ، أي حق التقديم أي حق التأخير، لابد أن إيش أن يكون عنده معرفة بهذه الأشياء. ولذلك أصول الفقه إيش هي؟ أي أصول الفقه إيش هي؟ أدلته، أدلة الفقه أصلا، الأصول هي الأدلة أصلا، الأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، هذا كل الأصول الفقه، الأدلة الإجمالية الموصلة للفقه، كيفية الاستفادة منها من تقديم العام أو الخاص على العام والمقيد على المطلق والنص على الظاهر والظاهر على غيره الأول وغيره، وترتيبها ثم حال المستفيد من العيش المجتهد والمقلد. بس هذه تعني أصول الفقه كلها، أدلة الفقه الإجمالية. نعم. قال فيقدم ما يجب تقديمه ويؤخر ما يكون ما حقه التأخير. أيوه. قال فصل وأما الدليل فهو الدليل يطلق على المرشد ويطلق على أيوه. نعم، الدليل نفسه، الدليل الدال والدال ولا ليش الدليل نفسه. نعم، قد يكون الدال والمرشد الواحد. نعم، ولا فرق في ذلك بين ما يقع به من الأحكام وبين ما لا يقع به. نعم، سواء كان من الأحكام الشرعية أو غيرها. نعم، وقال أكثر المتكلمين لا يستعمل لفظ الدليل إلا فيما يؤدي إلى العلم. هذا خطأ، إذا ما في علم هذا خطأ جدا. هل هناك دليل يأتي يؤدي إلى العلم اليقيني؟ إذا ما في، عطلنا جميع الأحكام، نحن تعبدون بالظن، وأغلب المسائل الفقهية كلها ظن، بل جلها، وليس هناك ما يؤدي إلى العلم إلا النادر والقلة الذي لم يختلف فيها اثنان ولم ينتطح فيها عنزان، لم تنتطح فيها العنزان ولا يختلف فيها اثنان، هذا نادر قلة. نعم. فأما فيما يؤدي إلى الظن فلا يقال له دليل وإنما يقال له أمارة. هذا خطأ. هذا خطأ. صحيح. لأن العرب لا تفرق في التسمية بين ما يؤدي إلى العلم أو الظن. صحيح. فلم يكن لهذا الفرق وجه. وأما الدال فهو الناصب للدليل وهو الدال هو الناصب للدليل وهو الله سبحانه وتعالى. أنت الآن تتكلم بالخطاب، والخطاب هو من الله سبحانه وتعالى والموصل إلى الأحكام الشرعية، هذا كله عبارة عن تمهيدات ومقدمة. نعم. الدال والدليل والإيش؟ والمستدل. العالم والعليم، وإن كان العليم أكثر إيش؟ أكثر علم. نعم، وهو أيوة عليم كثير العلم. نعم. والمستدل، المستدل يطلق أيضا على العالم المفتي وعلى المستفتي أيضا، المستفيد والمستفيد هو اثنين، العالم المجتهد مستفيد والمقلد مستفيد، المقلد يسأل العالم فيأخذ الحكم، والمجتهد ياخذ الايش؟ الحكم ايضا من الكتاب والسنه. نعم. هو والمستدل هو الطالب للدليل. سواء كان المفتي او المستفتي. نعم. ويقع ذلك على السائل. صحيح، وعلى المجتهد ايضا. السائل كلاهما سائل ايضا، السائل هو المستفتي والعالم. نعم. لانه يطلب الدليل من المسؤول. صحيح، والمسؤول الان هو اما الادله الاجماليه الذي ياخذها المستفتي، واما المجتهد واما المستفتي. نعم. صحيح. اذا هذا المستفتي، هذا المفتي يطلب من الاصول الكتاب والسنه والاجماع. نعم. قال والمستدل عليه هو الحكم. المستدل عليه هو الحكم، جائز او غير جائز، الحكم هو يجوز. طيب ايش الدليل؟ دليل كذا. نعم. قال هو الحكم الذي هو التحريم والتحليل، لان الدليل يطلب له. صحيح. والمستدل له يقع على الحكم، لأن الدليل الآن يعني وثقت ما تستدل به من الحكم على بدليل. نعم. قال والمستدل له يقع على الحكم لأن الدليل يطلب له. صحيح. ويقع على السائل لأن الدليل يطلب له. يطلب له. صحيح. ويقع والاستدلال. الاستدلال ايش هو؟ ايوه هو طلب طلب الدليل. اين مكة؟ هذه مكة هنا، هذا الاستدلال. نعم هو طلب، طلب تطلب الدليل للطريق، الطريق الى مكة. نعم والطريق الموصل الى مكة او مكة نفسها. نعم وقد يكون ذلك من السائل للمسؤول، قد يكون من السائل للمسؤول. ما حكم لمس المرأة الأجنبية؟ هل ينقض الوضوء مثلا؟ هذا المستفتي. وقد يكون من المجتهد ايضا انه ينظر في الادله نفسها ويصل الى الحكم جائز او غير جائز، ينقض او لا ينقض. نعم قال والاستدلال هو طلب الدليل، وقد يكون ذلك من السائل للمسؤول، وقد يكون من المسؤول بالدخول. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. الاحتمال بكلاكم موجود بعد المغرب.